هل وقفت مع نفسك هذه الوقفة وأنت وحدك بينك وبين الله لتتساءل هل فعلا رسول الله أحب إليك من نفسك؟ اجلس وتفقد قلبك وافرز محبوباتك، افرز احبابك. اين تضع رسول الله؟ هل تحبه فعلا بحق اكثر من نفسك، اشد من نفسك؟ هل هو عندك اولى من نفسك؟ قال الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. حب النبي صار دعاية كلاما، أما في الحقيقة إنني ما زلت أؤكد عليك أن تجلس هذه الجلسة وتشهد ربك على نفسك، وهو سبحانه يرى قلبك، أن في قلبك أحب خلق الله إليك على الإطلاق هو رسول الله، حتى من نفسك التي بين جنبيك. فإذا أجبنا على هذا السؤال وهو حب النبي ابتداء عاطفة حبا، يتلوه سؤال آخر مهم أيضا: إذا كنت تحبه فماذا تعرف عنه؟ هل درست سيرته وتعمقت في معرفة حياته؟ حبيبك، كيف تحب شخصا لا تعرفه؟ كيف تحبه وأنت غير مهتم بتفاصيل حياته، بالتفاصيل الدقيقة لأموره؟ هذا هو الحب، فضلا عن أنك مأمور بذلك. فحتى أفعاله الجبلية صلى الله عليه وسلم أنت متعبد بفعلها، سنة. قال الله: لقد كان لكم في رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله كله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما زلت أسألك: ماذا تعرف عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليست القضية أنك حضرت درس سيرة للشيخ فلان، أو قرأت رسالة أو كتيب تصفحته عن سيرة رسول الله، إنما حين أسألك بحب: أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنكم لا تكادون تصلون على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حين أحب النبي فإنه أتابع أخباره، أدقق في أحواله. تعالوا لنرى واحدا من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم كيف بحث عن مسألة عجيبة عجيبة. قال: قلت يا أم المؤمنين، أتى السيدة عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين، حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله. وما زلت أخي أسألك يا ابو نظارة، ما زلت أسألك: هل خطر ببالك هذا السؤال، هذا البحث قط؟ هيا سني، هل خطر ببالك أن تقول: يا ترى ايه اعجب حاجة في حياة النبي؟ خطر ببالك ان تفكر هكذا؟ ان يشغل تفكيرك؟ ايه العجيبة في حياة النبي؟ انه الحب. اللهم ارزقنا حبك وحب كتابك وحب رسولك وحب كل عمل صالح يقربنا الى حبك وحب كل عبد صالح يحبك. الحب، انه الحب هو الذي يدفع الى مثل هذا السؤال. حدثينا باعجب شيء رأيته من رسول الله، فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها البريئة المطهرة الطاهرة المطهرة رضي الله عنها، امنا ام المؤمنين، لعن الله من سبها وانتقم الله ممن اذاها. قالت، بكت حين سألها هذا السؤال، حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت ثم قالت صلى الله عليه وسلم كانت كل حياته عجب. عجب، عجب، حاجة عجيبة، أمور عجيبة جدا، يعني حاجة كده عجب. قالت كانت كل أموره عجب. بات ليلة في فراشي حتى مس جلده جلدي ثم قام، فقلت إلى أين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال زريني يا عائشة، زريني أتعبد لربي. فقلت يا رسول الله والله إني أحب قربك وأحب أن تتعبد لربك. فقام يصف قدميه وسجد فأطال السجود حتى ظننت أنه قبض، فحركت إبهامه فتحرك، فسمعته يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. أنا عايزك تقول عجب. صلى الله عليه وسلم، عجب، عجيب من عجائب الدنيا كلها، هذا رسول الله وهذا حديث. ذريني، ذريني، قالت. نام رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراشه حتى مس جلده جلدي. إنه الأدب الراقي، فقط مس جلده جلدي. إنه الحياء العالي، إنها الألفاظ المحتشمة، مس جلده جلدي. ثم قام، فقلت إلى أين يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال يا عائشة ذريني. ولك أن تتخيل كلمة ذريني، ذريني، اتركيني، ابتعدي عني، ذريني. إنها لهفة قلب للوقوف بين يدي الرب، تلمحها في كلمة سبيني بقى، ذريني. إنها كلمة تحتاج أن تكون أحيانا شعار حياة. كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين رؤي ليلة كاملة قائما في المحراب يصلي وهو يمسك لحيته بيد نفسه يتململ كما يتململ السليم وهو يقول يا دنيا غري غيري قد طلقتك ثلاثا بائنة يا دنيا غري غيري ذريني إنها الدنيا الغرارة الغرورة التي يتقاتل عليها القوم التي يقتل الناس بعضهم بعضا من أجلها الدنيا التي تحتاج أن تقول لها في شعارك للدنيا ذريني حين تتكالب عليك هموم الدنيا فقل لها ذريني حين تتكالب عليك مشاغل الدنيا قل ذريني حين تقبل عليك شهوات الدنيا قل ذريني لتكون الرجل العجب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بلغ فوق الخمسين قرابة الستين وهو قال أنس بن مالك كنا نتحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي قوة ثلاثين كامل الفحولة قوة ثلاثين ومع ذلك يقول لها ذريني. إذا دعتك الدنيا فشعارك ذريني وإذا شاغلتك الشهوات فقولك ذريني وإذا أقبلت الهموم فقولك ذريني وإذا جاءت الأحداث فقولك لكل الأخبار ذريني ذريني أتعبد لربي. وتأمل هذه الزوجة الحنون الأم الرؤوم الطيبة الطاهرة قالت إني أحب قربك وأحب أن تتعبد لربك. وفي زمان عبد فيه الرجال النساء في هذا الزمان العجيب الذي ضخمت وهولت قضية الشهوة شهوة المرأة في زماننا بطريقة لم يشهدها زمان قبلنا تضخيم تلك الشهوة وصار محور حياة الناس النظر إلى النساء في الأفلام في المسلسلات في الأغاني في الكليبات في الشارع في الصور في على النت في التلفزيون هكذا صارت النساء وفتنة النساء وملابس النساء وعري النساء وزينة النساء وزين النساء هو الشغل الشاغل في أدمغة الشباب. اللهم طهر أدمغتنا من الحرام. في هذا الزمان العجيب تحتاج رجلا ليست له صبوة ليست له صبوة إنه كفي فاكتفى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون المعتدون، المعتدون العاد، فأولئك هم العادون. إنها قضية أنه لما كفي اكتفى بزوجته فحسب، فتصبح كل نساء الدنيا مصيبة في حقه إلا حلاله. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. إنه القلب حين يستغني بالله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري ما الغنى وما الفقر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا ذر، إن الغنى غنى القلب، وإن الفقر فقر القلب. فصاحب القلب الغني بالله لا يرى في الدنيا امرأة إلا زوجته، وبقية النساء يقول لها: ذريني. انظر إلى هذه الطيبة حين قال لها ذريني، كيف كانت الرقة في كمالها، والأدب في احتشامه، والطيبة في النظر لمآلات القول ثم العمل، حين قالت: والله إني أحب قربك، ما استغناش عنك، وأحب أن تتعبد لربك. يا لها من أم! أين أمثال هؤلاء اليوم؟ أرأيت زوجتك في مثل هذا الموقف؟ إن لم تجد فربي لنا بنتك، أصنع لنا بنتك لتكون مثل هذا، ليخرج لنا جيل بهذا الأدب والاحترام. ثم عجب أن هذه الكلمة الحنينة لم تجذب قلب رسول الله إلى السرير مرة أخرى، ولو كان غيره لفعل. أحب قربك، طبه أبدا، وإنما: والله يا رسول الله، إني أحب قربك وأحب أن تتعبد لربك. فقام يصف قدميه يبكي فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سجد فأطال السجود. ومن عجب أن ترى، عجب عجب، رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضي شهوته ويقضي وطره، وفي نفس الوقت عابد زاهد راهب، كأعظم راهب منقطع في خلوة، وكأن شيئا لم يكن في أمر الدنيا. هو في الآخرة انتقل نقلة واحدة، وكأنها نقلة قدم من الدنيا إلى الآخرة. سجد فأطال السجود، وهذه عجائب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يعلمنا إياها في سعة القلب، أن يكون القلب واسعا يسع أشياء كثيرة في وقت واحد. انظر لما مات ابن أحد السلف، ظل يضحك، فقيل له: لما تضحك؟ قال: أظهر الرضا بقضاء الله. هو نفسه يبكي، بس عايز يظهر الرضا، يغلب على نفسه الرضا. ونريد أن نتعلم هذه، أن إظهار شيء وتكلفه يثبته في القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعف يعفه الله. الله علمنا هذه القضية من البداية حين قال سبحانه في القرآن 322 مرة، قال الله جل جلاله في القرآن 322 مرة قل، تكررت كلمة قل في القرآن 322 مرة قل، لتقررها على نفسك. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قل قل هو الله أحد، قل قل قل. حين يقول قل قررها على نفسك، افرضها على نفسك، اسمع قلبك إياها لتتقرر عندك فتثبت عليها. هذه هي. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قام يصلي يصف قدمه ويتوجه إلى ربه ويبكي، يسجد ويصير السجود. انظر إلى هذه النقلة التي اتسع لها قلبه من أحضان امرأته إلى كان في ربه. لما مات رجل ابن أحد السلف أراد أن يقرر على نفسه الرضا فضحك، ابني مات. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ولكن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي هذا الرجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه بكى بكى. وسر ذلك أن هذا الرجل لم يتسع قلبه للرضا عن الرب والرحمة بالولد، فغلب الرضا على الرحمة فضحك. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اتسع قلبه للرضا بالله بقضاء الله ورحمة الولد بكت عينه ورضي قلبه. هذا هو القلب الواسع. قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. جمع الرضا مع الرحمة في وقت واحد، هذا قلبه. فجمع أيضا قضاء الوطر ما التنسك والتعبد والتبتل للملك القدوس. سجد حتى ظن أنه قبض. ولي أن أسألك وأنا أحبك في الله، ما هي أطول سجدة سجدتها في حياتك؟ أطول سجدة سجدتها في عمرك؟ هل فعلتها مرة أن سجدت حتى ظن أنك مت؟ ثم تزعم أنك تحبه. لو أحببته لكنت مثله. صلى الله عليه وسلم قالوا أن من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغته عنه سنة فلا بد له أن يفعلها ولو مرة، ولو مرة. وبالحساب الدقيق حسب أن سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتها كان ما يقارب الساعتين، ساعتين ساجدا. يقول سمعته يقول: وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي ونفسي، رسول الله كل هذه العبادة يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. سبحان الله، إنه لم يرى نفسه ولم يعجب ولم يغتر فيطلب شيئا، وإنما فقط استعاذ من الغضب والعقوبة، وهذا حاله دوما. لما قالت له السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن رزقت ليلة القدر فبما أدعو؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بعد أن صامت وقامت واعتكفت نسأل الله العفو. هذا هو الحال، أنك إذا تعبدت كلما ازددت عبادة وعبودية وتعبدا وتبتلا وانقطاعا، كلما ازددت خوفا ورهبة. فسأل الله فقط الرضا، استعاذ من الغضب واستعاذ من العقوبة. أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. أليس عجبا؟ عجب، هذا هو الحال العجب. ولنا أيها الإخوة أن نستخلص من ذريني درسا اسمه الميزان. الميزان، قال الله: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. والميزان، قال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الميزان أيها الإخوة، إذا أردت أن تلامس الواقع اليوم فلا بد أن تقول أن هذا الميزان مفقود في حياة المسلمين. الميزان، أن تكون حياتك بميزان لتتوازن الحياة. كثير من الناس يوم يعيش وليس في حياته إلا التطرف والغلو أو الإفراط والتفريط. أما أن تكون حياته بميزان قلما تجد، إما أن تراه يحوى النساء ويعبدهن ويسير في ركابهن، وإما جاف غليظ، وهذا نادر في هذا الزمان، جاف غليظ يؤذي امرأته ولا يلتفت إليها وكأنها من متاع البيت. تراه في أخلاقه إلى آخره. إننا بحاجة اليوم إلى الميزان، ميزان الشرع، لنزن أقوالنا ونزن أعمالنا ونزن عواطفنا ونزن أحوالنا ونزن أفكارنا ونزن رؤيتنا لتتزن الحياة. إنما نراه اليوم من مشاكل وهموم ومصائب سببه فقدان هذا الميزان. لذلك ابتداء لابد أولا أن تعتقد وجوب التزام هذا الميزان. كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذجا، نموذجا كيف يكون كل شيء بالميزان. وتبدأ من قضية التعامل مع الله. كيف يكون تعاملك مع الله وأنت في هذه الدنيا ومشاكلها ومشاغرها وهمومها وأنكادها؟ تعاملك مع الله في الميزان لابد أن تميل إلى الله، لابد أن يكون ميزانك مائلا جهة الله. قال الله: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الميزان هنا، الله يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا. فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني ايه حنيفا؟ الحنف الميل، الميل حنيفا مائلا. لابد ان يكون ميزانك مائلا الى جهة الله. والله يقول لك ان هذه فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالله جل جلاله فطر خلقه أنهم يميلون إلى جهة الله. لذلك في هذا الزمان النحرة التي نسمعها من أصحاب كلمة تجديد الخطاب الديني وإلى آخره، أصحاب نبرة الوسطية، وهم لا يريدون بها وسطية وإنما يريدون تضييع الدين. هؤلاء يريدون أن زي ما بنقول يوسطنها الدنيا والآخرة، ربنا وغيره، وهذه لا تصلح مع الله ولا مع شرع الله. لابد في التعامل مع الله ومع شرع الله أن يكون ميزانك مائلا، مائلا إلى جهة الله. هذه هي ميزان. إن كلمة الوسطية صارت في عصرنا كلمة حق يراد بها باطل، يراد بها تضييع الدين. لذلك أول عناصر هذه الخطبة أن تعتقد أن الميزان في حقك فرض، يلزمك في حياتك أن تزن كل شيء بميزان الشرع، كل لفظة، كل كلمة، كل حرف، كل حركة، كل اعتقاد، كل فكر، كل عمل بالميزان، بالميزان. وأول ذلك في الميزان أن يكون ميزانك مائلا إلى جهة الشرع. فأقم وجهك للدين حنيفا مائلا، أقم مائلا، أقمه مائلا، فيصبح هذا الحنف، هذا الميل أصل في كل التعاملات، أصل في كل الأفكار، الفكر. قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حنيفا. ثانيا، أن نأخذ نماذج هذا الميزان لمن يتساءل الآن ويقول: كل شيء بميزان، طب وأنا ما أعرفش ماذا أفعل؟ أن تأخذ حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذجا كاملا في قضية ميزان الحياة. أيها الإخوة، إن الدين والشرع جاء لينصفك، إن الدين والشرع جاء ليسعدك، إن الدين والشرع فيه حياتك وسعادتك. قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالله أمر أن يحكم شرعه، وقال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. شاهد، إذا حكمت الشريعة في أحوالك وأقوالك وأعمالك، فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذجا. زار سلمان رضي الله عنه أبا الدرداء في بيته رضي الله عنهما، فوجد امرأته متبذلة، فقال: ما لك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء لا يلتفت إلى شيء من دنيانا، فبات عنده. فلما جاء الظهر وضع الطعام، فقال سلمان لأبي الدرداء: كل. قال: صائم. قال: كل. قال: أنا صائم. قال: أمرتك كل. فأكل. وهذا نموذج في ميزان الأخوة. صارت الآن الأهواء تتلاعب بالناس في قضية الأخوة في الله، إما غلو وإما عداوة وجفاء. إخوتي، انتبهوا لقضية الحب والبغض، كيف تكون بالميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وإن من الشرك أن تحب على شيء من الجور، أو تبغض على شيء من العدل. تصور إنك تحب واحد ظالم لهواك، نوع من أنواع الشرك، الشرك الخفي كدبيب النمل في القلب. انك تبغض انسان صالح لهواك، انت بتكرهه ليه؟ متضايق منه ليه؟ مش عاجبني منظره، بتكرهه ليه كده؟ ما مش طايقه. هذا نوع من انواع الشرك، ان تكره لهواك وتحب لهواك. من احب واكره لمين؟ لله. أن تحب لله وتبغض لله فقد استكمل الإيمان. تحب فلان لماذا؟ مش عشان دمه خفيف ولا شكله ظريف، لله. وتبغض فلان لماذا؟ مش عشان ما خدمنيش أو أذاني، لله. أحب لله وأبغض لله. لذلك ميزان هذه الأخوة حين تحب لله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضبط لك هذا الميزان بقوله في السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. لما الذي جمعنا؟ حب الله. والذي يفرق بيننا حب الله. إذا رأيتك تجافي ما يحبه الله فرق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك. انظر إلى الميزان، أتاه في بيته وتفقد أحواله وبدأ يعالج مشاكله بنفسه. قل صائم، قل صائم. وكثيرا ما أقول لأخي فلانا كل، يقول صائم، أقول كل وصم يوما غيره، فيقول: هل تضمن لي أن أعيش يوما غيره؟ وهذا رد غير مناسب في موقف غير مناسب. قال: أمرتك أن تأكل فأكل. ف فلما كان من الليل نام عنده، فقام أبو الدرداء يصلي، قال ماذا تصنع؟ قال أصلي. قال نم. قال أريد أن أصلي. قال نم. فنام. فلما انتصف الليل قام، ماذا تريد؟ قال أريد أن أصلي. قال نم. فلما مضى ثلث الليل قال أما الآن فقم. فقام يصليان، ثم غدا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكى له القصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. هذا هو الميزان، هذا هو الميزان، أن تعطي كل ذي حق حقه. لقد قلت قديما أنه ينبغي أن يكون في قلب كل مسلم خريطة اسمها خريطة الإسلام، خريطة الإسلام التي في قلبك، أن تضع التوحيد على قدره وفي مكانه، والصلاة بقدرها في مكانها، والزوجة بقدرها في مكانها، وأمك بقدرها في مكانها، وأولادك على قدرهم في مكانهم، وخدمة الناس، وهكذا خريطة الإسلام. فلا تعطي شيئا أكثر من حقه، ولا تقدره أكبر من قدره. الله خلق كل شيء فقدره تقديرا، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الله، الله العظيم الجليل خلقك وخلق لك ما في الأرض جميعا، ثم أعطاك الميزان الذي تسير به. كيف تستطيع أن تعيش حياتك بين التوازن والتنازع؟ فلا تدع المشاكل تتنازع حياتك. انظر إلى رسول الله في حديث ذريني، أعطى زوجه حقها، ثم وكأنه انفصل تماما. هذا شيء وذلك شيء آخر. سجد وكأنه يسجد في عالم غير هذه الدنيا، لم يحس بشيء حتى ظنت أنه قبض. سكون، سكون وهدوء القلب وراحته ويقظته. إخوتي، كم نحن بحاجة إلى هذا الميزان في حياتنا، لنضبط به أولا ديننا، خريطة الإسلام في قلبك، كل شعيرة من شعائر الدين أين ومتى وكيف وبقدر ماذا، ثم علاقاتك، ميزان العلاقات، علاقتك بزوجتك، وعلاقتك بأولادك، وعلاقتك بأمك وأبيك، وعلاقتك بأرحامك، وعلاقتك بأصدقائك وإخوانك، ميزان. لماذا ضاع اليوم صلة الرحم؟ أكثر الناس يقطعون أرحامهم، لا يعرف عمته ولا خالته ولا أبناءهما إلا في المناسبات والمصائب. ما السبب؟ غياب هذا الميزان. غلبت عليه امرأته فقطعته عن أهله، أو غلبت عليه الدنيا فانشغل بها أكل العيش ونسي أهله. ميزان أكل العيش ميزان، ميزان السعي في طلب الرزق والسعي في طلب الجنة، هذا له ميزان أيضا. قال الله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إن طلب الرزق والبحث عن كفاية النفس والأولاد مطلب شرعي مهم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامسوا. الله جل جلاله قدر أنه لابد أن تسعى وتطلب رزقك، ولكن الميزان أن تسعى بجسدك وقلبك مطمئن إلى رزق الرحمن. ميزان ألا يضطرب قلبك، ميزان حقيقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفت روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هذا الحديث هو الميزان، جمال الطلب والطلب بالطاعة، ثم أن تطلب ما يكفيك لا ما يطغيك. فإذا طلبته متوكلا على الله، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هؤلاء في حديث الطيور إشارة إليهم: ليدخلن أقوام الجنة أفئدتهم كأفئدة الطير، أفئدتهم كأفئدة الطير، رسوخ يقين التوكل فيها جعلهم يسعون بميزان بمقدار، ثم إذا كفي رضي. وقد قيل: إذا كنت تطلب ما يكفيك فأقل شيء يكفيك، فأقل شيء يرضيك. أما إن لم يرضك ما يكفيك فليس شيء في الدنيا يرضيك. إخوتي، هل لديك في قلبك ميزان؟ هل تعيش حياتك بميزان؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله بالعلم والحب التقت وتعانقت هذه القلوب كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب. بشرى اللقاء دعاؤنا أن يستجيب. الله رب الخلائق كلها فهو القادر. راعي تقسيط السيارات في مكان دخلك هتركب عربية. تقسيط أقل سعر يا عمو. وكلام ده فين؟ فورد براذرز، اتصل الآن 19-84 فقط وحصريا من فورد براذرز، والأول مرة في مصر تقسيط

مع تمام الاستسلام في قضية الحب في الله والبغض في الله، أن تكره كل عاص على قدر معصيته، وأن تكره الكفار مطلقا. قال الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. حاد الله ورسوله، يعني جعل رسول الله في حد وكان هو في الحد الآخر، لا يوده، نفي المودة القلبية. قال الله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فليس من الله في شيء. فتعادي كل الكفار وتظهر عداوتهم وبغضهم في الله. أما أن ترضيهم وأن تجاملهم وأن تطمنهم فهذا ينافي الميزان الذي وضعه الله لأهل الإيمان. إخوتي، لعل الموضوع يحتاج إلى مزيد بسط، ولكني أحلتك فلتحل إلى سيرة النبي محمد، فقد كانت حياته بميزان في معاملة الزوجة ومعاملة الرب، ميزان في معاملة الأعداء ومعاملة الأصحاب، ميزان في السلم والحرب، ميزان في الصحة والمرض، ميزان في الحياة وعند الموت، ميزان في كل صغيرة وكبيرة. كانت حياته بميزان. إن درست حياته كما ينبغي عرفت كيف تسير حياتك على الميزان. واعتقد، وهذه هي الفائدة الأخيرة، اعتقد أنه إذا كانت حياتك بميزان ستعيش من أسعد خلق الله. تأكد أنه إذا سارت حياتك بميزان أن هذه هي السعادة الكبرى، جنة الدنيا ثم جنة الآخرة. أيها الأحبة، اتقوا الله وعيشوا بالميزان. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم قيض لهذه الأمة في مصر أمر رشد، اللهم قيض لنا أمر رشد، رد كيد الكائدين، اللهم ادفع عنا أذى المؤذين، اللهم أحبط كيد الماكرين، اللهم رد هؤلاء المجرمين. اللهم إنا نسألك أن تحبط كيدهم وأن تفشل خططهم، وأن إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم واخذ الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وفك أسر المأسورين. نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.